هكذا نجتهد في العشر الأواخر لدي دانيغ نوي لانوي دو 20 في رمضان كله في رمضان كله وفي قيام رمضان لكن لدي دانيغ نوي أكثر أكثر celui qui peut rallonger la lecture il rallonge celui qui peut lire plus de Coran il lit plus celui qui peut faire l'i'tikaf il le fait وهكذا هكذا et celui qui fait du khayr les 10 dernières nuits obligatoirement بإذن الله si sa niyyah est khalisa il aura l'ajr de Laylat al-Qadr لما عنده اجتهد le 20 le 21 le 23 le 25 le 27 أكثر s'il peut وهكذا et si on vient on lui dit مثلا on a vu les علامات le 24 on a vu les علامات le 25 des frères ils ont vu les علامات le 29 هو il sera مستريح il a اجتهد dans tout فهكذا نكون et هذه نصيحة هذا الإمام رحمه الله الشيخ ابن باز عليه رحمة الله فهذا بنسبة الوقت أي سكون ليلة القدر بقي مسألة قال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قد يقول قائل شفى أو شفى الصلاة ليلة القدر شفى قيام الشفى باكسة ليلة القدر اسكج الأجر مثلا ست البنتية وهو صلى إلى في الصلاة قيام رمضان أي شفى باكسة ليلة القدر هو إلى في النوي parmi les autres ثم on informe que ليلة القدر مثلا ست الفانتين أو لفانتخوا فإسكل الأجر هذا لا شك إلى الأجر لا شك لأنه صلى الليلة النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر وهو قامها كي لو ساشو باسي أوت شوز قال الشيخ ابن العثيمين عليه رحمة الله أما قول بعض العلماء أنه لا ينال أجرها إلا من شعر بها فقول ضعيف جدا نعم le قول qui dit que celui qui a la récompense de Laylat al-Qadr c'est celui qui a ressenti que c'était Laylat al-Qadr il a vu les signes il a vu que là là yalzam ولو t'es pas au courant t'as fait salat c'était Laylat al-Qadr t'as l'ajr insha Allah ta'ala قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال ولم يقل عالما بها نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال celui qui fait ليله القدر اي سكس ليله القدر لا le prophète صلى الله عليه وسلم dit من قام ليله القدر celui qui fait الصلاه ليله القدر الى la réponse de كذا وكذا فلا يلزم ان تعرف انها ليله القدر ام لا يلزم هذا قال ولم يقل عالما بها ولو كان العلم شرطا في حصول الثواب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم انتهى نعم صغيت الشرط النبي صلى الله عليه وسلم يلغدي من قام رمضان أو من قام ليلة القدر عالما بها فيلغي كذا كذا من الأجر أما الآن النبي صلى الله عليه وسلم لا باسيتي سو شرط سو كونديسيون فنحن لا ميم با كوم كونديسيون لا كونديسيون سي تخالص لله لا كونديسيون سي كو فاس القيام في تلك الليلة من قام رمضان C'est ça. Amma que tu saches ou que tu saches pas, hada shay akhar. Tafaddal. Na'am, huwa yahtasib ila fi al-qiyam illa ihtisaban. Lakin la yalzam que yahtasib que cette nuit lui c'est pas aslan c'est Laylat al-Qadr. Lakin huwa si pris les 10 dernières nuits, c'est que pour ça. C'est que pour ça. Taqarrub ila Allah azza wa jalla huwa al-husul ala hada al-fadl. Fa al-insan yajtahid aslan أصلاً لأحاديث موضح أن الإنسان يتحريها في العشر الأواخر فأنت ذكرت لدي دانيال لوي أنت تنية تحرى ليلة القدر هكذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متحريها بل يتحرىها في السبع الأواخر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر فالإنسان سنية عليها هذا أما تفي الصلاة لنوي et tu savais pas que c'était forcément ليلة القدر tu sais que ça peut être cette nuit لكن tu sais pas est-ce que ça a été celle-là Le lendemain, واحد vient et dit, on a vu les signes. Le soleil, il était كذا, il a plu, il a كذا, il faisait le jour, il était معتدل. تعلمون, العلامات, on va les citer الآن. Et on comprend que cette nuit, c'était ليلة القدر. فلا يضرك أنت. لا يضرك. المهم, c'est l'ijtihad et l'ikhlas. هذا المهم. Et موافقة السنة. أما العلامات, علامات ليلة القدر, ذكروها أهل العلم ومنها ذكروا

في هذه الليلة يزمن de la nourriture. كثير في المسجد. هذه سو با من السنة، هذه سو من المحدثات. Cette nuit, tu manges comme les autres nuits. T'as mangé au Maghreb, si t'as besoin de manger après, tu manges, tu bois. Et هذه la nuit, c'est l'ijtihad. أما بعض الناس يزمن la nourriture, ثم يضحكون، ثم يبارل، يضيع الوقت. Et ils croient que s'il n'y a pas de nourriture dans cette Layla, la Layla, elle n'a que ça. Al-Bid'a, elle est rentrée min huna. Cette nuit, il n'y a pas de délil qu'on emmène ta'am fil masjid ou kada. Il n'y a pas aucun burhan à l'hada. Et c'est ce qu'a dit la lajna d'aïma, بريئاسه الامام عبد العزيز بن باز عليه رحمه الله قال فما يفعل في بعض الليالي رمضان من الاحتفالات لا نعلم له اصلا الاحتفالات اي الاكل سكم الوليمه نظام الاكل كذا كذا كذا كانه يوكي كشوز لا ليالي رمضان خاصه العشر الاواخر سبا في بوكسا او كونترير النصح للمسلمين انهم لا يكثرون من الاكل لا يكثرون لأن plus tu manges beaucoup plus tu auras du mal à faire le qiyam plus tu manges beaucoup plus tu vas être fatigué فالإنسان comme d'habitude يخفف s'il a besoin بقدر الحاجة أما نجتمع dans le masjid et on emmène la nourriture هذا لا أصل له قال وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها نعم شر الأمور الإنسان الدين n'est pas بالاستحسان لأن أوتو من ماذا Shaitan, il est venu par où avec ces gens-là? C'est des Johal Masakin. Il leur a fait croire que la nuit du destin, c'est le 27, Matalan. Et il leur a montré que la nuit du 25, il faut faire, la nuit du destin, il faut faire du khayl, il faut faire kada, Enfin, ils ont inventé des bidas. Wahad, il fait un dars. Wahad, il emmène la nourriture. Wahad, madri, qu'est-ce qu'il fait là? Laylat al-Qadr, le prophète sallam, il a dit Man qama rama, man qama laylat al-Qadr. C'est le qiyam. Si tu peux faire le qiyam, après l'Isha, il a le fajr, ni'ma. Celui qui ne peut pas, il fait ce qu'il peut. Il ne dépasse pas 11 ou 13. Quand il y a un sami min hada, annaka tu dépasses là. Là, tu peux faire 11 ou 13 raka'a du fajr et du isha et le fajr. Si tu les rallonges et tu fais des pauses entre, tu peux. Walillahi alhamd, c'est ce qu'ils font là. Indana fi dammaj, hakada. Ils commencent après l'isha et ils allongent les raka'a et ils font des pauses et on finit au fajr. 13 raka'a. Deux khafifa et après 11. Walillah ilham, c'est ça le sunnah. C'est ça. Et si tu fais un kada, tu n'auras pas le temps d'aller. Si ta mère, tu manges, tu rigoles, tu n'auras pas le temps. Si tu arrives à tenir, ihmadillah. Si tu n'arrives pas, fais ce que tu peux. Fa hadi al-umur, la asla laha. Emmener la nourriture, emmener kada, al-insan yatruk hada. Et yajtahid. Et tu sais, là, ça commence avec la nourriture, après ça finit avec un thé, après ça finit avec des histoires, et après, voilà, à la moitié de la nuit. Et après, t'es fatigué. Ils arrivent à une heure, ils n'ont plus de force. Celui qui s'endort, il s'endormit. Bayya, ajr hadi al-layla. Al-insan yantabih. Khayr al-hadi hadi Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Hada ma yata'allaq bi layla al-qadr. Thumma. Wal-afdal, on a oublié de nous nabah. أو بنبه في مسألة الاعتكاف أن الأفضل أن يكون هذا القيام في مسجد الحرام شيك بفعل العمرة أحسن له لأن الصلاة في مسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة الفرائض والنوافل الأفضل شيك بفعل القيام وسيأتي مسألة الاعتكاف في مسجد الحرام أو في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل له العمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم Celui qui fait Al-Umra fi Ramadan, c'est comme s'il avait fait le Hajj avec le prophète Aïssa al-Salam, comme un tabata fi al-Hadith, le Sahih. Le fait de faire l'Umra, c'est des amakin mubaraka. L'ajr il est mudaaf. Prends l'exemple de Salah, fi al-Madina, 1000 Salah. Fi Masjid al-Haram, 100,000. Wa hakada. Fal afdal celui qui peut faire Al-Umra fi hada al-Shahr, fa ahsan lah. Lakin, hada c'est bi qadr al-istita'a. فنبدأ في الاعتكاف. On a fini ليلة القدر. On a compris que c'était dans les 10 dernières nuits. Et on a compris que le plus probable c'était les nuits impaires. Ou l'aqrab c'était la nuit du 27. Et on a conclu que la personne il fait des efforts dans les 10 dernières nuits. Et il aura l'ajr. هذا. C'est ça la conclusion de tout ça. Al-an, et on a compris que l'insan il s'éloigne des bidas. Léanna, plus. Antum vous remarquez, plus il y a des occasions. Que ce soit la joie ou la tristesse, plus les bidas alors. Léanna, shaitan. Il s'attaque, il attaque, c'est à cette حال. Imma une joie, Il est tellement content, les bid'a arrivent. Prends l'exemple du mariage, prends l'exemple de Ramadan, prends l'exemple de Laïla al-Qadr, prends l'exemple de l'Aqiqa. Tout ça, il y a des bid'a. Limada, liana shaitan, il y a des bid'a. T'as eu un enfant, fais lui kada. Et lui, il est tellement content, il suit. Laïla al-Qadr, c'est une nuit, ahsan min al shahr, emmène du couscous au masjid. Il emmène. Et après, il est où, il n'y a aucune alaqa. L'insan, ça, c'est des omours diniya. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فالإنسان يسخش دليل اي غاجوت با الدين اللي كومبلي فا با غاجوتي من رأسك لا تريستيس كذلك regarde les bid'a qu'il y a fait le janaïs لأن il est triste il vient de perdre son père فلان il vient il lui dit il faut que tu fasses un ta'am 40 jours l'akhir il dit 7 jours l'akhir il dit il faut que la femme fasse kada et ben c'est qu'ils sont tristes ils se font avoir les maladies bid'a كثيرة بل شرك بعض الناس ils ont du shirk والعياذ بالله il est malade il va chez fulan il lui emmène de la terre il faut que tu fasses kada il demande à un mort والعياذ بالله فالإنسان ينتبه أن الهوى que ça soit la tristesse ou la joie elle te faut pas de passer les limites ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه هكذا يقول الله عز وجل فأنت تدي حدود أنت تدي حدود t'as été limité enta. C'est du din, t'es un ad, tu dois faire ce qui est demandé autant que tu peux et tu t'écartes des interdits et si tu sais pas tu demandes ah bah bardenes tu les vois grâce à peine dans la tristesse ou la joie ils dépassent les limites jitten fayuntabahi hada allez atikaf allez atikaf c'est une sunna fi ramadan. نحن va parler de l'i'tikaf في رمضان في غير رمضان الى اخره c'est un autre sujet نحن va parler في رمضان فالاعتكاف في رمضان c'est une sunna فعله النبي عليه الصلاه والسلام الان في صباح c'est quoi l'i'tikaf الاعتكاف لغه لزوم الشيء وحبس النفس عليه on avait vu في مساله في dans les dorus qu'on a fait في التوحيد on avait vu ان بعض الناس يعني عاكفون عند القبور. On avait vu ça. On avait dit al-ukuf, ukuf ala shay, c'est le fait que tu restes à côté et tu as une aqida انه c'est mieux de rester là, c'est mieux kada ila akhir. Maintenant, بعض الناس والعياذ بالله ils ont une aqida al-ukuf عند القبور. Le qabr d'un pieu maintenant il reste à côté des jours comme يفعل بعض ضلال الصوفية. Hada i'tika ay tu restes dans une chose. Ça c'est في اللغة. اما شرعا l'i'tikaf نحن qu'on va parler l'un, c'est al maqam fil masjid min shakhs makhsous ala sifat makhsousa ta'abbudan lillah qawluhu al maqam fil masjid ça fait sortir les autres endroits. Al i'tikaf il est fil masjid, je fais pas l'i'tikaf chez toi 10 nuits 10 jours tu sors plus maintenant chez toi, c'est pas un i'tikaf hada min al muhdathat لأن la personne doit aller au masjid. La personne doit aller au masjid, la personne doit faire le jumu'ah, la personne doit faire kada. Tu vois بعض الضلال صوفيا من الضلال صوفيا وغيرهم. Tu le vois maintenant, et i'tikaf ils font chez eux, ou dans des grottes, ou dans des... Ça c'est ضلال وبدع. ضلال وبدع. L'i'tikaf il est fait le masjid. أولاً, on va voir après les masjid, le détail dans le masjid, on le verra plus tard. قال من شخص المخصوص. C'est une personne, un muslim, la shak. على صفة المخصوصة. Le fait de rester dans le masjid, il y a une sifa. Tu dois avoir un adab, on va le voir dans l'adab l'i'tikaf. Annahu il sort pas du masjid, c'est ça l'i'tikaf. Thumma lui il a un adab. Il doit lire le Coran, adhkar, il a akhir. Il ne doit pas perdre son temps. L'anna l'i'tikaf, mashrou' li l'i'tizal. C'est pour s'écarter. 10 nuits, c'est 10 jours maintenant si tu fais les 10 derniers jours de Ramadan, c'est un i'tizal. Et tu kattir min dhikrillah, qira'at al-Qur'an, ila akhir. On va voir que le fait de parler avec quelqu'un, ça l'annule pas. Lakin insan la yukthir min hada. Ta'abbudan lillah. Tout ça tu fais lillah. Tout ça c'est pour Allah. Lianna c'est une sunnah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait, fa anta tu le fais mukhlisan lillah azza wa jal. Fa hada. Amma al-hukm. فلا شك أن الاعتكاف مستحب. إلى مستحب. الاعتكاف مشروع ومستحب بالكتاب والسنة والإجماع. ولا يجب إلا بنذر بالإجماع. إجماع العلماء الاعتكاف c'est pas obligatoire. إلا celui qui fait النذر. Et on avait في كتاب التوحيد في باب النذر. On avait vu ces مسائل أن النذر الوفاء به إلى واجب. مثلا une personne fait un نذر un vœu. Je fais tout Ramadan, je fais l'i'tikaf. C'est obligé pour lui. L'anna, il a fait un vœu, il a fait un nadr. ننصح المسلمين يعني لا يلزمون أنفسهم بهذا لأن سي با فاسيل أن تطفي في الساعة سي با أوبليجي الاعتكاف صافي الاعتكاف سي تو بو با تاريت أما تو تو أوبليغاتوار دون تو نفس تي أوبليجي تفير أن موا تي أوبليجي أن موا فالإنسان لا يكلف نفسه لا يكلف نفسه بأمور سبساك العلماء كرهوا النذر ونبي بعض العلماء يقولون هذا حرام لأن تو تمبوز أون شوز ثم ما تاريبغا با بعض الناس يفون دي نذر يفون الاعتكاف سي موا بعض الناس يفون دي نذر والله يفون صيام أن أون يا أخي سي كوا أن أون صيام أن أون تو دو با تاريتي إلا عذر العيد أو تمالد فقط تو لي جور تو دو صيام أن أون يا أخي ستتعب إل أوغي ليسي إل أوغي أبليكي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صيام صيام داوود كان يصوم يوم ويفطر يوم سي أفضل صيام إل أوغي في هذا Lundi jeûne, mardi jeûne pas, mercredi jeûne, jeudi jeûne pas, vendredi jeûne, wahakada. Siyam daou. Et dès qu'il est fatigué, il n'en peut plus, il arrête. La yukalifullah, neuf salam sa'a. Amma nadr, ça te le wajib, t'es obligé de finir l'année. T'es obligé. Si tu fais pas, il y a kafara, t'as ta'ab, il arrête. Fa, al-insan, il y a pta'id min hada. Il y a pta'id min hada. Fa, al-i'tikaf, sunnah, bil-ijma' illa al-nadr. Fa, hada shay akhar. أتني من القرآن فمعروف قال عز وجل أنتم عاكفون في المساجد في سورة البقرة ومن السنة حديث عائشة رضي الله عنها وابن عمر وابي سعيد كل هذه الأحاديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فهذا أكثر حالة أن النبي صلى الله عليه وسلم يفزع الاعتكاف لدي جور رمضان هذا سأكثر حالة أظن مغير إلى فئة 20 جور أظن مغير إلى فئة 20 جور قال والإجماع نقله الإمام ابن المنذر وابن قدامة والنووي وكثير كثير من العلماء نقلوا هذا الإجماع أما المكان on a vu dans le tarif de l'i'tikaf que l'i'tikaf ils traduisent par la retraite pieuse la retraite كذا المهم أنت تكوان الاعتكاف c'est المقام في مسجد المقام في مسجد هذا على الصفة المخصوصة تعبدا لله c'est ça l'i'tikaf tu restes dans un masjid تعبدا لله et tu sors plus pendant 10 jours إلا بظهر il y a des choses مستثنى الحاجة الضرورة ça c'est autre chose أما لليوس المسجد قال شيخ الفوزان حفظه الله لا يشرع أي الاعتكاف إلا في مسجد تصلي فيه الجماعة لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد نعم الاعتكاف في ضمن مسجد Et tu mets une condition de masjid, c'est qu'il faut salat al-jama'a. Amma musalla, il n'y a pas de salat al-jama'a. Fa, la. Limada. Lianna salat al-jama'a, est obligatoire. Et anta, s'il arrive d'or, t'es obligé d'aller faire jama'a. Tu vas sortir de l'i'tikaf. Thomas, tu vas revenir. L'asr, tu vas sortir, tu vas revenir. C'est plus un i'tikaf. Lianna, il y a trop de khourouj. 5 fois par jour, c'est trop. Amma al-jumu'a, la yalzam. Lakin, l'afdal, c'est de faire dans un masjid ou qu'il y a al-jumu'a. Hatta, même jumu'a, tu sors pas. Amma, si tu fais dans un masjid, الجمعه على دار المسجد ايا مثلا دار المسجد كيف يفوا با الجمعه صعيبه كثير من المساجد يفوا با الجمعه الجمعه على الجامع الكبير الى اخره فانت في الصف تفعل الجمعه اي تو ريفيان هذا لا باس اما في دار المسجد وكيف با الجمعه لا c'est pour ça que maintenant نحن هنا les frères qui font l'i'tikaf في المزرعه في مسجد المزرعه فيجوز لهم يفوا الاعتكاف الجمعه لان مسجد المزرعه يفوا 5 صلاه صلاه جماعه اللي يفوا زانيما ثم الجمعه اللي يفوا با اما يبيع سي اما في رمضان يفوا سبيسيالمون الجمعه حتى يصح با هذا طيب لا باس هذا مسجد وكيا صلاه الجماعه قال الشيخ يحيى حفظه الله والافضل لكن الافضل الاعتكاف في مسجد جامع ويصح في كل مسجد نعم الافضل مسجد وكيف الجمعه وكيف فوا صلاة جماعة لا لا الإنسان في مسجد وكيف صلاة جماعة حتى لا يكثر من الخروج هذا الصحيح بقي أدب المعتكف أن المعتكف لا أدب ولا شك الاعتكاف تي معتكف سبقوا السلوكي فا معتكف قال الإمام ابن باز عليه رحمة الله والذي على المعتكف أن يلزم معتكفه ويشتغل بذكر الله والعبادة ولا يخرج إلا لحاجة هذا انظر الأدب الأدب الأول يشتغل بذكر الله

حياكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك.